استمرت تصلي لين جاء يوم 15 يوما والدم مستمر وتجاوز 15 يوما. خلاص هذه ايش الحل فيها؟ ما الحل؟ هذه نجزم ان الدم الذي جاءها ليس كله دم حيض، صح ولا لا؟ لانه تجاوز اكثر الحيض، اذن فيه عندها حيض وفيه عندها استحاضه، كيف نميز؟ يقولون يرجع في هذه الحاله الى تمييز الدم، فاذا كان الدم متميزا لما تعدت 15 يوم قالت ايش وضعي؟ نقول هل لاحظتي تغير في الدم؟ قالت ايوه، بعد اليوم 7 صار الدم لونه احمر. الايام 7 الاولى كان ايش؟ بلاش 7 لان 7 نحتاجها في وقت ثاني، خليها 9. بعد اليوم 9 9 ايام جاني الدم اقرب الى السواد. اليوم 10 لاحظت التغير صار احمر، واستمر احمر الى اليوم 20 او اتصل بالشهر الثاني ممكن. نقول لها ايش؟ نقول لها اذا حيضك 9 ايام، الشهر الجاي اذا استمر عليك الدم كم تجلسي؟ ها تجلسين 9 ايام من الشهر الثاني، ما ننتظر، مو زي الاولى هذيك. العاده لا تثبت الا بتكرر 3 اشهر. اما التمييز متى وجد؟ عمل به ما لم يعارض بعاده. خلاص هذه الحمد لله كان لها تمييز تعمل بالتمييز. الثالثه ايها الاخوه الكرام ما لها تمييز، عد الدم 15 يوما. قلنا طيب، قالت ايش اسوي؟ قلنا في حيض وفي استحاضه، عندنا حيض وعندنا ايش؟ استحاضه. هل لاحظت تغير في الدم؟ قالت ابدا، الدم على هيئته من اليوم الاول الى اليوم 20 او اكثر من ذلك. لا يمكن ان نرجع للعاده لانها ليست معتاده، مبتدأة ما عندها عاده، ولا يمكن ان نقول ارجع الى التمييز لانه ليس لها تمييز. فهذه ترجع الى غالب الحيض، نقول لها بعدين في الشهر بعد الشهر الثالث تجعلين حيضك 6 او 7 ايام. خلاص 6 او 7 ايام، والزائد عليه يعتبر استحاضة. هذه مسألة المبتدأة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله. اذن ما حكم المبتدأة؟ تجلس الاقل، وهذا الحكم تشترك فيه كل المبتدأة انها تجلس اقله. يعني ايش تجلس اقله؟ تترك الصلاة والصيام يوم وليلة، وبعدين ايش تسوي؟ ماذا تصنع؟ قال لك ثم تغتسل وتصلي بعد 24 ساعة. بعد ذلك يحتمل عندنا احتمالان، ان ينقطع الدم اقل من 15 يوما، والاحتمال الثاني ان يجاوز 15 يوما. الان اعادة لما شرحناه، يعني لان شرحنا وبنعيد مع كلام المؤلف. قال الاحتمال الأول، فإن انقطع لأكثره فما دون، انقطع لخمسة عشر يوما فما دون، يعني فما دون 15، انقطع بعد 15 لم يزد على 15 أو نقص عنها ما في مشكلة، 14 13 12، ماذا تصنع بعد ما انقطع الدم؟ الآن الدم لم يجاوز أكثره، انقطع. قال المؤلف اغتسلت إذا انقطع مرة ثانية، اغتسلت إذا انقطع، هذا غسل ثاني في نفس الشهر. طيب إذا تكرر لها هذا الحال 3 أشهر، قال فإن تكرر 3 بنفس القدر فقد صارت معتادة، وذلك القدر المتكرر حيض. قال فإن تكرر 3 فحيض. إيش هو حيض؟ فالقدر المتكرر حيض. تقضي ما وجب فيه من الصوم ولا من الصلاة؟ الصوم. من الصوم، أما الصلاة لا تقضى. يعني لو أنها بعد اليوم الأول وافق رمضان وصامت من اليوم الأول إلى اليوم 9 مثلا اللي انقطع فيه الدم، هذه الأيام لما ثبتت لها العادة نقول وجب عليك أن تقضي هذه الأيام. واضح هذا ولا لا؟ طيب فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه.